وقد استطاع السلاجقة أن ينتصروا على الغزنويين، وبادر زعيمهم طغرل بالسير على رأس جيش إلى نيسابور، ودخلها في شهر ذي القعدة من عام 429 هجرية، وجلس على عرش السلطان مسعود الغزنوي في تلك المدينة، معلنا قيام دولة السلاجقة، وأمر أن تقرأ الخطبة باسمه، واتخذ لقب السلطان، فكان بذلك أول سلطان للسلاجقة. ثم أرسل إلى الخليفة العباسي يعترف يطلب منه الاعتراف بدولته، فوصل إليه الاعتراف في عام 432 هجرية 1040 ميلادية. وقد كانت بداية اتصال السلاجقة الفعلية بالخلافة العباسية عندما استنجد بهم الخليفة القائم للتخلص من حكم البساسيري، الذي استطاع أن يقبض على الخليفة القائم وأن يسجنه في قلعته الحديثة. فاستنجد بطغرل بك السني المذهب، وكان حينئذ بمدينة الري. فلما وصل طغرل بك إلى أبواب بغداد أذن له بدخول المدينة، ودخل بغداد دخول الظافر سنة 447 هجرية 1055 ميلادية. وقد كرمه الخليفة القائم وأمر بأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة، كما لقبه ركن الدولة طغرل بك إمام أمير المؤمنين. وقد قام طغرل بك بالقضاء على البساسير وقتله سنة 451 هجرية 1059 ميلادية، وأمعن في التنكيل به، وأمر أن يحمل رأسه إلى دار الخلافة، واستقر الأمر بعد ذلك للسلاجقة في بغداد.